خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يعلمنا موسى عليه السلام درسا هاما جدا. الإنسان كلف في هذه الدنيا بعبادة الله الواحد القهار، وهذه العبادة ليست باليسيرة، إنما هي كبيرة، لابد لها من سعي، لابد لها من جد واجتهاد، لابد لها من صدق وإخلاص بين يدي الله العزيز الغفار. لذلك إذا كلف الإنسان بعمل لابد له أن يستعن بالله عز وجل، لابد له أن يلتجئ إلى الله تعالى القوي المتين سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام لما كلف بالبلاغ لهذا الطاغية فرعون ومن معه، ما قال إلا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. التجأ إلى الله تعالى. أيضا لما قال الله تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. التجأوا إلى الله دائما وأبدا. ولما أراد فرعون يقتلهم ويستحيي نساءهم، ماذا قال موسى لقومه؟ قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فرد عليه القوم، قالوا: يا موسى، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ماذا رد أيضا؟ قال: عسى ربكم. دائما الرب تعالى هو الذي يبدل الحال دائما. الله تعالى هو الذي يقدر على أن يهلك الظلم وينشر العدل. الله تعالى سبحانه هو الذي يستطيع أن يأويك ويحميك، وليس لذلك إلا هو وحده لا شريك له. ذلك قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ما عليك إلا العمل، ما عليك إلا أن تسعى، ما عليك إلا أن تجتهد، وهذا أيضا لن يكون إلا بالله. فإذا كلفت بعمل فالتجئ إلى الله تعالى وأظهر معدن الفقر والصدق بين يدي الله عز وجل حتى تعان وحتى توفق. واعلم أنك لن توفق ولن ترشد ولن تعان ولن ترزق الخير إلا بالله تعالى.